بالله من الشيطان الرجيم أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. يا الله. أولم يروا أن الله الذي خلق السماء فأبى الظالمون إلا كفورا بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أن الله الذي خلق السماء السماوات والأرض قادر سبحانه وتعالى. إني لأظنك ونزلناه تنزيلا الله الله الله الله. الحمد لله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وقل الحمد لله ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي ولم يكن له تكبيرا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قرأ باسم ربك الذي خلق. عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم إن كان عبدا ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم فاتحة آمين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت إنك على كل شيء قدير. حضرات السادة كنا خاشعين لآيات الله البينات رتل علينا صاحب الفضيلة فضيلة الحاج صالح عبد الوهاب العليمي القارئ بالرياض محافظة كفر الشيخ وأذيعت على مكبرات الصوت بشركة الهندسة الكهربائية والأضواء الكاشفة إدارة عبد المنعم رمضان الصياد المقيم بسندسيت مركز المحلة الكبرى مع فراشة الغربية إدارة الحاج حداد شيخ الدار المقيم بالجبرية وبناء عن صاحب العزاء شكر الله سعيكم وعناك الله ترعاكم والسلام عليكم ورحمة الله.